فعلا بالذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، جرى الأرض البهلواني العام من أداء الفرقة البهلوانية الوطنية في الأمس الأحد في السيرك بيونغ يانغ. تفرج عليه كيم يونغ نام وتشير يونغ هي عضو هيئة الرئاسة للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وكوادر الأجهزة والمصانع والمؤسسات على كل المستويات في مدينة بيونغ يانغ وأصحاب الجدارة والشقيلة.